بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسوجر سورة النحل وحن نودن بيسي آياتي حلان كبلا بناي مغرضة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إلهي وحو أمري ضدك عدالة إني سمايان يقرصار إحسان الله سمايه مخلوقاتك يا حيواناتك يا وحكستا قرابة حقوق ديدين لسيه صدعاس أوامر آيان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدعاسنا وحيان إلا الديدي قو إلهي حمانتا والديدي إيا منكرك شرعي قو إنكري إيا قرد الرضا ضدك اللماغو in taasna wax ahaad nawaahidi wali marka waxa socda wax Allah wii amara in Allah ay amro ku socdaan waynaha ayadna waa wii la diiday sharciiga wa awfu bi ahdi Allahi idha aahadtum wala tanqudu al aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altum Allah alaykum kafilan in Allah ya'lamu ma taf'alu ayadan Allah wuxuu amraya in la oofiyo ballamada iyo ahdiga dadku ay galeen in la ilaaliyo dhaarta qofki uu ku dhaartay inuu sidii uu dhaartay uu ilaaliyo hadii khayr uu ku jiro in dhaartiisa uu jabiyana sunnadu waxay sheegtay in dhaartaas laga kafaara guto oo wixii qofku uu ku dhaartay wax ka khayr badan haday u muuqato inuu dhaartiisa jabiyo kafaara gudna uu sameeyo وصامرني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وحكو دارتي هبل إي هبل أما قبيل هبل إي قبيل هبل مو مصلحين أيه وحكو دارتي مصلحة دار خير كجرة دارت هذه وإنا ككفارة قدتت وجبست وآدت صلح إي إيشي سنتي marka aydan waxa ka hadlaysa oo dadka amraysa in balanta la oofiyo balanta la oofinayo ama han noqoto balankii Ilaahay iyo qofkan ka dhaxeeyay oo takaalifta sharciiga ah inuu qofkan waa ahdi iyo balan Ilaahay uu ku faray waxa ka soo baxday salaadii soomkii zakadii xajkii qofka lagu lahay wixii markaas qofku uu lagu ilzaamiyay wixii dadka iyo asaga ay maartay aadi kala galeen waa soo galeysa waxaas oo markaa waa uhuud wa awfu awfiya bi ahdi llahi ballanka alle idaa aadtu marka ballantaan ballanki ilaahay oo magciisa lagu dhaartay awfi ya ayuha alladina aamanu awfu bil uquud wa samaray وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا سويدين يا مكسوا بحضاي ما سوا جبسي بلنكي وأوفوا أوفي ضضوا بعهد الله بلنكي ألا إذا عهدتم مركا بلنتان ولا تنقضوا الأيمان باريالكنا فرفريننا بعد التوكيد يا مركي الأتكاية كذب نارتا مركي الأتكاية وقف إله مجلس وكل نارتي si sahlan inuu ku jabiyo ayadoo aysan jirin wax kale hadii wax ka khair badan uu arko qofku waa jabinaya taas waa aayad gaar ah ahadiisana waa ku timid oo nabiga kaleey salaam salaam uu yiri inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yamin fa ara ghayraha khayran minha illa ataytu alladhi huwa khair wa tahallaltuha hadii ilaahay yiraahdo ma dhaaranayo dhaar oo aan arko dhaartaas wax ka khair badan ilaa waxaan la iimaanayo shayga khairka ah dhaartaydin waa ka kafaara guday ma jirto wax la yiraado waa dhaarta dhaar baa iga dhacday dhaartaydi ma jabinayo anuu maartay hay dambaajinina ma jirto dhaartaada hadii ay wax ka fiican ay jiraan waa jabinaysa kafaara gudan lagu baneeyay qad faradallahu lakum tahillata aymanikum nabi wuxuu ka dhaartay wixii uu ka dhaartana wuxuu arkay inay khayrku ku jiro qaarti si wa ka kafaar gud bu bixiyay wixii inuu sameeyay marka dhaarta ku timid shay qofku u adkeynayay ama u mancinayay dhaarta noocaas oo kala ah waa mid la jabinayo wala tanqudul aymana dhaaryaalkiini ha burinina ba'da tawkiidiha marka adkeysan ka bacdi waqad ja'altumullaha adinkoo ilaahay uga dhigay calaykum dushiina kafiilan mid markhaati ka ah ama ilaaliye ka ah kafiil yani waa shaahidan wa muraaqiban wa xaafidan waqad ja'altumullaha adinkoo ilaahay ka dhigay dhaartiiniha jabinina calaykum dushiina kafiilan shaahid iyo markhaati ayaa dhaartaas waa cahdi iyo ballan aad gasheen marka lama baabi'in karo waxay samayn jireen xilfiga jaahiliga qolo intay la ballamaan bay waxay arkayaan qolo ka tiro badan ama xooga ka maaratay xoog badan markaasay ka tagayaan wixii la galeen u dhaarteen oo qolada kale u wareegay marka lama ogola arintaas marka uma baahna nabi wuxuu yiri laa xilfa fil islaam وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أضيق بأكرنيي حلف أو إسلام لكن مجره وحي جاهلية لكن لقلي ومرك قاركود وحي على مارته ونحسن يسكبها يسجره وظلمك إلا منعيه والله ريابه وحسو كلامرك إسلامك يعني مباب إنكاس ومباب أن إسلامك xilf jaahili ah hada in la sameeyo maxay islaamkiiba lagu kaaftoomaya oo lagu kaaftoomaya jaahiliyadii hore ay sameen jireen islaamku wuxuu yaqaanaa muakhad walaalayn ansaar iyo muhaajiriin uu nabigu walaaleeyay oo ilaa muddaxta isku dhaxlayeen ka bacdina waa soo marnay wa ulul arhaami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitaabillaah من المؤمنين والمهاجرين إن الله يفعل يعلم ما تفعلون وعليري وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ألا وحوقيها ما تفعلون وحسمين إسا وتهديد إيا وعيد قفكي بلنكي بريي مركي وطارتعت كي يكذب إن الله يعلم ما تفعلون وحسمين إسا لله وكور قبا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا هنا نقننا هلا مد نقننا كالتي هوانتي نقضت بريسي وفرفرتي غزلها وحي أيضا بعضها تدعضي أما سميسي من بعد قوة مركي حوجزك بعد أي فرفرتي أنكاثا فرفرت ووحجرتي رادان هذا هو مثل قفكي بلنك بورية مركي لا أتكي يكذب با مثل يتسالوح على الله قد قف ما انتر انتو شقين ايه وحسمين ايه قلبتي فرفريوه تعب خساري وم اوان مركي وحجرتي ليهين حوالا مارتي عقل بدر عن لهين ورام مكاة وصباح دي شقضة بالله دابع ايه وحي تدعيسو soo hayso markii galinka daba la gaaray hadana wixii dib u furfurays marka tacabkaas wuxuu noqday tacab khasaare qofkii marka ballan intuu galay oo dhaar ku adkeeyay ka bacdi ka baxay bay la mid tahay walaa takuunu ha ahaanina kallatii haweentii oo kale naqadad furfurta burburisay ghazlaha wixii ay soo haday ama ay tidicday ama ay samaysay من بعد قوة حوجين تكذب أنكاثا بربرين تاس هلا من نقننا تتخذون أذنك وكي يالنا أيمانكم لاريالكين دخلا وخديعاء يدغر يفرقلين بينكم لحلين أن تكون أمة لأجل أن تكون أمة إن أيسا قرأهان هي أيضو أربع متكبدا من أمة المتكلم وقال لي أمرك ورى لقى شيء dhaarta iyo xilfiga daarati kuwa ka xoog badan inaad u wareegsatid laguma ogola. Waa ballanbaajinti ka mid tattakhiduuna aymaanakum adinkoo dhaaryaalkiina ka yeelanayo ka samaysanaya baynakum dhaxdiina dakhalan wa khadi'atan wa makran faragelin iyo dhagar iyo khayaano an takuna ummatun li ajli an takuna umma qom inu san ahanin hiya ummadaasu arba mid ka badan min ummatin ummat kale oo waxa u dhaaranaysan dad haddii marka kuwa ka badan aad aragtaan kuwaasa marka dambar raacaysan ku horana caadigoodi iyo balankoodi waa ka takhallusaysan oo iska deynaysan marka waa la diiday arrinkaas oo lama ogola dhagar iyo maartay khayaano lama ogola. Innama yabluukumullahu bihi waliyubayyina lakum yawma alqiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Mujahid ayada ku fasira anta kuna ummatun hiya arba min umma arba yani wa akthar akbada. Mujahid kanu yuhalifuna alhulafaa dad bay isbaahis la samaysan jireen fayajiduna akthara minhum wa a'azza qoladii ay ballanka la galeen oo xilfiga bay waxay arkayaan kuwa ka tira badan ama ka cizi badan oo ka xoog badan fayanquduna xilfaha ulaa kuwaas marka waa xilfigoodii waa burinayaan way xaalifuna ulaaika alladina hum aktharu wa a'azz kuwa tirada badan marka xilfi cusub la galayaan fanuhu an dhalik baladiisa marka arrinkaas lama ogola. Waxa la mid ah hadda ballan baa qof la gashay ballankii qofkii aan la gashay waxaa aragtay min xogaa ka waji roo ninkan ama ka maal qabeensan ama jaah iyo wax leh marka inaad tiraahdo kaas macna ma lahayna ninkaana hadda ballanka la galay waxaan rabaa inaad tiraahdo hebel baanu ballan la galay bis ballankaas marka qof maaratay hooseeya iyo mid dhexeeya iyo mid sareeya ma leh ballanku waa sidaa u gashay qofkan kale waxaa tiraahda ballan kale noo dhig kaas ballankaas waqtigaas qof aan la lahayn. Way dhacdaa marka in badan in qofkan la yeeso la yiraahdo macna ma leh midkan ninkaana xoogaa ka fiican soo ma jirto lama ogola marka heel baa ka fiican oo isaga hadda maaratay ballanka cusub macna ma leh aya noo wad waqtigaas nooga dhig maya an takuna ummatun hiya arba min umma arrinkaasna waxaa loo sabeeyey innamaa yabluukumullaahu bihi ilaahay arrinkaas uu idinku imtixaanayaa waa la idinku jaribayaa kasradaas iyo badnaantaas iyo ciziga dadku maarata sharafta iyo waxaasay wax ka dayaan laakiin islaamku waa sawaasiya wax simow ninka maaratay hooseeya iyo midka dhexeeya iyo midka sareeya waa isku mid ballanku waa ballan ma kala leh. إنما يبلوكم الله الله وحو إذكو امتحانا يا إذكو ابتلينا يا به أرنكاس كثرة إنا بلنك أوفسان بلنك الربا وليبين لكم سبب كاللباد إن لذين عدائيه يوم القيامة ما ننت قيامة ما كنتم وحادا هيدان فيه شيء تختلفون إن أسكو ديدان الدنيا أسكو خلافتان با قيامة لذين عدائينا يا ki gar lahay iyo ki gar darada lahay qof walba waxa lagu abaal marinaya amalkiisi shar iyo khayr waliyubayina lakum alla inuu idin cadeeyo yawmal qiyaamati ma kuntum fihi takhtalifun wixii aad isku diideen oo isku khilaafteen walaw shaa allahu la ja'alakum ummatan waahida walakin yudillu man yashaa'u wa yahdi man yashaa wala tus'aluna amma kuntum ta'malun walaw shaa allah allah hadii uu doono la ja'alakum ummatan wuxuu idin ka dhigi lahaa dadkiina ummatan waahidatan ummad kaliyeed ah oo dhamaantood ahlu tawxiida wada wanaagsan haduu doono wal laakin ma shaa ma doonin allah lama tahay ayad aan soo marnay walaw shaa rabbuka la aamana man fil ardi كلهم جميعا هذا الله دونه تذكر لن بارمي لهاي لكن ما دوني ودونه الله إنه يدتك قيبنا هنونت قيبنا أي بعد يوده يا مشي عزيز كدر أرتي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وصامرنا سورة هود ولو شاء الله الله دي أودانا مدونين لجعلكم وذكر لك لهاي دتكينانا أمة واحدة أمة كليئة وهل مال أجهيسا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لكن إلهي وحوداني إن قفك دانانا اللومية وقفك دانانا هنونية تذكر الموضة هنونين ولكن يضل الله واللومية من يشاء عدي أودانا ويهدي وهنونية من يشاء عدي أودانا ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تسألن ولا سؤال يا والذي سؤال يا عما كنتم وحي هذا هيدين الدنيا تعملون قوى السماية أعماشي لقيام هذا أي الذي مويدين يا مركز أخف والبا هيا راضو هوين هذا عمل كيسي الله سؤال يا ولا تسألن والذي سؤال دونا عما كنتم تعملون وحي الدنيا سؤال السمايسين قيام هذا مركز تكتين والذي مويدين يا قدمير يا نقير يا فتيل كل يري وين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم إلهي أدوما سأقدق يا دارت دارنا يا إن إيسان خيانة يا خديع إيسان كدقا si aysan uga leexan xaqi iyo wanaagi wala tattakhidu wa nahi ha ka yeelanina aymanakum dhaariyalkiina dakhalan faragelin iyo fasaad iyo khadi'o iyo dhagar baynakum dhaxdiina hada siyaasta maysan fatazilla qadamun rugba simbirrahanaysa ba'da thubuti amarki ay sugnad oo xaq ku sugnad kadib qadamnu waxa looga dhigayaa yaacni qofka asagoo xaqi ku sugan buu xaqi ka bayray oo kale xanaay marka waxa laga dhigay luqsi mirri xato kale oo meeshii ay ku socotay ka bayrtay qofka wada dhacaya marka waxa soo gaaray wala tattakhidu aymanakum dariyalkiina ka samaysanina ha ka yeelanina dakhalan baynakum fasadin iyo khayaano iyo dhagar hakan diganina fatazilla qadamun hadii dhaarti marka aad khayaana ku dartid fatazilla qadamun lugba simbirrahanaysa ba'da thubutiha markay sugnad kadib oo waa masal loogu misalinayo qofkii toosnay oo dariiqii hanuunka ka bayray dhaartaas baanta daraadeen oo khayaanada وَتَذُوقُوا السُّوءَ حُمَانَّ وَالْأَدَمِينَ إِسَانْ بِمَا صَدَدْتُمْ بِسَبَبِ مَا صَدَدْتُمْ جَيْدٍ تَعَدَدْكَ كَجَيْدِ إِسَانْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جِدْكَ إِلَهِ ذاتكي نوالو ميسان أذنك نوالو انتان تاسنا أيضا وعذاب بائدكو إيماني وَتَذُوقُوا السُّوءَ مَرْكِي آد حَقِكَ بَيْرْتَان تَذُوقُوا السُّوءَ حُمَانَّ وَالْأَدَمِينَ إِسَانْ بما صددتم عن سبيل الله جيدنت عددك حقك جيدسان وصدوا عن سبيل الله لم يطهد صددتم ولكم وحان لديهن عذاب عظيم عذاب آد أوين بالديهن مرك كافركو مركو أرك مؤمنك أو بلن لقلي عندما بلنك كبحي قفك كالسوني وقفك مسلمك كالسوني هذا ما هريس وح كالسوني ملوح لي مسلمك ما يقانه ولذلك هذا على قولي هاي بلنك بلنك أفريكان كي مسلم كا وعليه يا رضي يدفكوا إنساري حين يانا وليين أيها بلن في عام سبحان قال إن لي هذا ما أنت وبلن في عام ما حاكي أنا muslimkiiba sidii la rabay aan ahayn oo ayagii intay u tageen baa sheegaya oo dhahaya maartay dadadaas jira magacaas la yiraahda laga yaba qaar kood hooyadood inay ku galiyaan naagtay ama walaashood ayaguna markaa waa arkeen khadka ka saare walaa ninkii naagtay inay kala baxaan oo yiraahsa bareeda kala nahay isma qabno sidaasna ilmo ay ku dhalaan asaguna oo ogyahay inay is qabaan oo maalin kasta maxaa ku dhasheen saaxiib aan nahay waa naagtay u qabay waa fasaad mar iyo xumaan ولكم عذاب عظيم وحاليده عذاب آدوين ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تشتروا هكذا بعهد الله بلنك إلهي ومقع إلهي أتكو قشان كل آرتان ثمنا قليلا لعقي رسي سنين مقع إلهي حيال مقع إلهي wax ka saasa ka weyn adduunka dhan waa ka qiimo badan yahay marka dhaartii aad ku dhaartay ilaahay magaciisa hadda xogaa yar oo shirimaada siisatid waa khasaartay adduunka iyo aakhiro wala tashtaruha ibsanina bi ahdillahi ballanka allah ku gadanina samanan qaliilan lacag yar wax yar laga soo qaaday waxa doontaan noqoto iimaankaaga ilaahay arumaysay adduunka inaad dhaafsatid iyo quruxdeedii يعني ما ارتوى وح آدي آد لوغا يقيق صدق إنما عند الله إلهي أكتسوحي آهادي با هو خير لكم إذين في عن إن كنتم تعلمون هدا أكتي الدنيا ذا وح وقيمة ملأ إنما عند الله إلهي أكتسوحي آه با خير كفي عن هو خير لكم كاسا إذك كفي عن الدنيا ذا إن كنتم تعلمون هدا أكتي ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم وحأكتين ينفد وغمانة وحأكتين يالة وحدونا هنغذين وغمانة حول هنغذين هنغذين مارتي اللي يرن من هذه يا عمرغاغي كله دمان ينفد ما عندكم ينفد وحاكتينا وا دمانيا او وحليين اجل لوغو تلا غلاي اني كو دمادان وما عند الله باق والهي اكتي سنه وا باقي باقي او وح جوقتا هريا ثوابكي اد شيغا كهشاي وا مكا غايو مانا مارت اسبدل اي ما وريكسن وما عند الله باق إلهي أكتس وحي أهادي وباقي وإلهي أكتس أهر مرستي وأما صدق هذا أما مارتي عمل صالحة وكويا لي والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا لكن وحي الدنيا ذي لي والأماني سا تركيا كان أماني كمية كان أماني أذيقي بأن أماني wixii ay haystaan dhamaanaya wax ka soo dhamaan guriga dhamaanaya ku jirtay ma indakum yanfad wama indallahi baqin wala najziyanna wan abaal marinayna alladina sabaru dadka sabray ajrahum abaalkooda ayaan ku abaal marinayna bi ahsani ma kanu yacmalu wixii adduunyada ay ku sameeyeen midkii ugu wanaaga badnaay waxaa jira xasan iyo axsan xasan waa wax wanaagsan axsan waa afcal tafdiil waa kasii wanaagsan yahay marka camalkaaga midka ugu fiicnaay baa la soo qabanay oo lagu abaalmarinay kii iska dhexdhexaadka ahaay ama hooseeyey laguma soo qaadayo abaalmarintaadu waxay noqonaysaa midkii ugu fiicnaay acmaashaada lagu soo qaban ولنجزين وان ابال مرينا الذين صبروا ذلك صبري او ما هي كسبرين و الهي قدر او مصيبه كدعلي ذلك الدنيا جيركيسه كدعلي جيره كدعلي فخر كدعي abaar iyo colaad ku dhacday, waxaas uu ku sabray ilaahay uu u keenay, wuxuu ka sabray naftiisa wixii ay jeclaad oo shahawaadka naftu ay jeceshahay iyo macaasida iyo muxaramaadka waa iska daayay. Wuxuu kale ku sabray taacada uu samaynayo oo acmaasha salaada iyo soomka iyo khayraadka uu samaynayo ay laftooda wax u baahan yihiin sabar, ayaana ku sabray. Saddexda nooc uu sabarku yahaba dadka ku sabray waxaan ku abaalmarinaynaa ajrahum, abaalmarintooda bi axsani maa, shaykan ugu wanaag badan kaanu ay ahaayeen adduunyada yacmaluuna kuwii sameeya. Waxay adduunyada samayn jireen camalkooda meesha ugu fiicnaad baa lagu abaalmarinayaa. Xasanaadkoodii marka halkaas way, sayi'aadkiina waa laga daayay. Man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun. Kan waa ballanqaad ilaahay uu u ballanqaado u yaboohay qofkii camal wanaagsan sameeya oo rag iyo dumar ah isagoo mu'mina nolol wanaagsan ilaahay inuu noolaynayo adduunyada, aakhira markii la gaarana sida daayaan soo marnay, wala najziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun. Ballanqaad ilaahay. Man camila saalixan, camal wanaagsan qofka sameeya, camalku saalix wuxuu noqonaya markii saddex shardi laga helo. Awalan, marka hore in uu Nabi Muxammed shareecadii uu la yimid uu waafaqsan yahay, mutaabaco laga helo camalkaas saalixa ah, saalix saas ku noqonaya. Labo, camalkaas uu sameeyey oo wanaaga saalix ah inuu yahay camal ikhlaas oo Alla dartiis u sameeyey oo aan lahayn istusus iyo riyaa iyo shirki minna isugu jirin, khaalis lillaah inuu yahay. Midka saddexaad, inuu maaragtay noqdo qofkan camalka saalixa samaynaya mu'min, wa huwa mu'min, waa shard. Maxaa yeelay qofka gaalka ah haddii camal wanaagsan uu sameeyo lagama aqbalay. Sababka looga aqbali waayo muxuu yahay? Iimaan kuma jiro camalkiisa, aasaas caqiida ma leh qofka muuminka. Laakiin wuxuu leeyahay aasaas caqiida saxiixa ayuu leeyahay kaas. Laakiin waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manthuuran waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin ama karamaadin ishtadad bihi riixu fii yoomin caasif. Ebro, waxaa looga aqbali waayo marka iimaankii oo camalka lagu aqbali lahaay aasaas usan lahayn, waa dumaya marka. Man camila saalixan, camal wanaagsan qofkii sameeya, waa saddexdaa shardi aan sheegnay, min dakarin oo rag ah ama lab aw unsa ama mid dadig, wa huwa mu'min, qofkaas camalka samaynaya isagoo mu'mina waa shardi. Asagoo mu'mina haddii camal saalixa uu sameeyo, rag iyo dumar midku doonaa ha noqdo, farqi ma leh. Falanuxyiyannahu, jawaabtii abaalmarintiis, falanuxyiyannahu waa noolaynaynaa xayaatan tayibatan, nolol wanaagsan baan adduunyada noolaynaynaa. Noloshaas wanaagsan waxay kulminaysaa raaxo adduunyo, arsaaq wanaagsan, qanaaco qofkan Ilaahay u siiyey, sacaado, waa wax tiro badan oo kulminaya wax Alla wixii wanaag oo dhan. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qad aflaxa man aslama wa ruziqa kafaafan wa qannacahu Allahu bima aata, waxa liibaanay qofkii islaamay haddana lagu arsaaqay wax ku filan. Kafaafku waa wax ku filan, aan kana badnayn kana yarayn, kuna kalsoonaaday oo qanaaco ku qaatay wixii Ilaahay siiyay. Waxaa dad badan waxaa jira intaasoo balaayiin lacag ah la siiyey ama hanti ah, laakiin aan qanacsanayn, oo walaf iyo walbahaar ku jiro, oo aan hurdi ooyaad ka tagay, kiniini ku seexanaya, aan waxba cuni karin, qofkaana xoogaa yar iska hela qoraxda isku seexana urdu la dhaca kinini ma cunay xoo male waa iska dhargan yahay, wixii loo keeran dabuu siinaya waa kalsoon yahay. Kan la waxaa laga yaaba inuusan cuntadiisa ay maaratay intaasoo shay laga ilaalinayo leeyahay, wuxuu qabaa sidaas, kanuu qabaa, kan ka ilaali xayaata maaha marka midaas. Xayaata tayiba waa qof maaratay iska qanacsan oo maaratay ilaahay wixii uu siiyey ku qanacsan, asaguna fakar iyo walbahaar iyo aysa ku jirin. Man camila saalixan, camal wanaagsan qofka sameeya, min dakarin aw untha, mid dhadig ama mid lab ah, wa huwa mu'minun, asagoo mu'mina, falanuxyiyannahu, waa noolaynaynaa xayaatan tayibatan, nolol wanaagsan baa noolaynaynaa adduunyada aakhiradana, walanajziyannahum, waxaan ku abaalmarinaynaa ajrahum abaalkooda biaxsani maa kaanuu yacmalu, wixii ay sameeyeen midka ugu wanaag badan baa lagu abaalmarinaya. Waxaa jira xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu wariyay saxiixu muslim, anas bin malik ayaa wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yidhi in allaha laa yadlimul mu'mina xasanatan, ilaahay qofka mu'minka ah kama dulminayo xasana uu sameeyey. In allaha laa yadlimu mithqaala dharatin, qur'aan ku soo maray, wa in taku xasanatan yudaacifha ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إلى ظلم حرام كيها سيا نفتي سكا حرم عزيز قدسي وكي أهاي إلهي مارتي نفتي سأي ظلمك كحرم أي أذنكنا دحني نوحك لكي محرم هذا ظلمنا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يعطى بها في الدنيا adduunyada qofka muuminka ah waxba la siinayo arsaaqad iyo waxba la siinaya, way yusaabu calayha fil aakhira, aakhirana waxba kayd looga dhigay wixii uu sameeyay xasanadi, adduunkana waa lagu arsaaqay, aakhirana kayd baa looga dhigay. Amal kaafir fayu'tihi xasanatihi fid dunya, wixii uu sameeyay maadaama ilaahay uusan wax dulminayn gaar iyo muslim, adduunyada lagu soo dadajinay walla siina hatta idha afda ila al-akhira, akhira marku gaaro lam takun lahu hasanatun yu'ta biha, hasana la siiyo bajir hore u qadimtay qana maist adduunyada marka ka loo barwaaqay waxa ku jiraan barwaaqo iyo baraaro, roob iyo naxme ku jiraan, wuxuuda loo qadimay. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا روح إلهك أمر يا دتك مسلمين تا قرآن كمرك الروان إني أخريان سي شيطانك أوسن أوس واسد وأوسن أخلد قراءة أوسن أغمن إني تدبر يتفكر سمايان إن إلهي كم مغنقل عن شيطان أنت سقراك بالله. فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن مركع الربتين إلى قرآنك آخر سيد فاستعذ بالله إلهي كم مغنقل من الشيطان متك لليلي الرجيم شيطان وفقاشه الرجيم إلا أرجمي. إذا قرأت القرآن مركا ما مركا القرآن كآخر السيد أو لما يسيد مركا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركا سواء لما يسبق الهدي وإلا متاعي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. صلاة مركا لو استعوصفك الله يماذا من يقفكم ما يشكوه يسقاذنا. وإذا عردتم القيامة إلى الصلاة وفك سمركا ودريم الكراء إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة مركا ربتين إلى صلاة تكتين سوى سقاطه تنوى اللمد. فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن marka doonaysid quraanka inaa akhrisid fasta'id billahi ilahi ka magan gal mina shaytaani rajim shaydaanki la dheereeyay oo naxariista ilahi laga fogeeyay ilahi ka magan gal innahu shaytaan laysa lahu sultaanun xujo iyo daliil kuma leh cala alladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah inuu lumiyo fasahaadiyo wax saldaraa kuma leh وعلى ربهم يتوكلون ربي قولنا ثلاث عرتي إنما سلطانه شيطان كالسلطان ديسا إيو أوديس وحيطه على الذين يتولونه ذاتك أساق كولي ديكتي وكاباها كديكتي وطوراه إياه والذين يكوي هما يقو به أساق مشركون إلهي لو راجيه oo intuu ilaadadoodii iyo wuxoodi u qurxiyay markaas ay raacay oo adeecay oo wax kasta ka yeelay marka sultaan baa laga anfiyay shaytaanka ala ladina aamanu wa ala rabbihim tawakkalu dadkaas xujo kuma leh kuma dirsami karo inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun illa man ittaba'aka min alghawin wa samarnay marka sultaanka loo sugay waa midkan uu lumiyay oo xujo la'aan iyo daliil la'aan buu lumiyay wax suldaan iyo xujo ma leh laakiin waxba u qurxiya waa ka yeelee waa anagii ku soo marnay markuu khudbada akhrinayo in allah wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum fa akhlaftukum wamaa kaana liya calaykum min sultaan inuu dadkan lumiyo xujo mi u haystaa iyo daliil sharciya maya wax suldaana ma jirto ilaa an dacutukum waa idin yeeray fastajabtum waa yeeshaan marka waxaan samee fuq buraala qabtaa neefsaasa gowrac cuud iyo jaawo isku dar ku fooxi u yeer balaayo soo deji soo dagooy waxaan samee waa laga yeelay kaab u noqday asaga weli u ah waxba looma dhawayn karaa la iska daayay hadday soo degayaa hadday imaanaya wuxuudaa la siinaya waxbaa loo ballan qaadaya halkaas intaasu raasta yaciduhum wayumanniihim wamaa yaciduhum shaytaanu ilaa guruura walibay ka dhigteen asaga taladii u dhiibteen kuwaas marka suldaankoodu waa daliil la'aan oo asagaa lumiyey acmaashiba u qurxiyey wax fiican uga dhigay laakiin wax daliilah ku lumiyey oo sharciya ma jirto wax saldanaa ma leh marka saldarana waa loo sugay midna waa laga anfiyey suldaan oo xujo sharciya ma haysto oo dadka ku lumiyo laakiin waxaa la siiyey tasallud oo dadkan macaasida uu qurxiyey innahu shaydaan laysa lahu sultaanun xujo kuma leh iyo daliil cala alladiina aamanuu dadka muuminiinta wax dirsan iyo xujo kuma leh oo ku lumiya wacala rabbihim yatawakkaluun rabbigoodana tala saartay innamaa suldaanuhu asaga saldanadiisu waxay tahay cala alladiina yatawallawnahu dadka ka weli dhigto adeecay oo asaga ilaahay ka sokay caabuday raacay ilaa waa looga diga dadka inna shaytaana lakum caduwun fattakhidhuhu caduwan إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا بني آدم يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا ألا تعبدوا الشيطان عابد المال عبادة المركب حيث إن لا أدعو وأصي مارتي لغا تلقاته لغا شلال خاته يو الذين قوى هم أيه به شيطان كمشركون إلى عبادة سلوى ذاجيه oo markay adeeceen sidaasay mushrikiin ku noqdeen oo galashada ay ogolaadeen qaarkood xoolihii la wadaageen awlaadii la wadaageen wa idha badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun ilaahay wuxuu nooga waramaya tabar darada aqliga gaalada iyo in aysan xaqi aqoonsanayn oo sabaad iyo yaqiin inaysan lahayn, maadaama lagu qoray shaqaawarnimo markii hore. Waxa Ilaahay Nabi Maxamed quraanka samaystay asagaa la yimid, waa been buu Ilaahay ku been abuurtay. Arrinkaasna waxay ka hortegayaan, wuxuu leeyahay maalinba wax cusub la imaanaya, waxba maaragtay wuxuu leeyahay la baabi'iyey, wax kaloo cusub haddana maantay amraya, berri wax kaloo la imaanaya, waxaas dhan marka waa jeebkiisa. Tiya laga jawaabay, wa idaa badalna, haddii aan badalno yira Alle aayatan aayad, idaa nasakhno makaana aayatan aayad kale booskeed, aayadana aayad kale lagu bedelay. Wallahu a'lamu, ilaahay baa og bima yunazzilu, waxa uu soo dejinaye. Qaaluu ilayhin mushrikiintu, innamaa anta muftar, waxa taa mid been abuurtay oo ilaahay ku been abuurtay oo quraanka adaa la yimid. Asaadiiru alawaliina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan waasiilan. Wa idaa badalnaa aayatan, aayad haddii aan bedelno xugun, haddii la nasakho makaana aayatin, aayad kale booskee, matal waxaa la nasakhay Baytul Maqdis, waxaa loo tukan jiray muddo, waa la soo bedelay, waxaa loo soo bedelay Kacbadii, waa tabdiil waa marka. Waxa Ilaahay insha Allah xaggu qibladaas u jeestay, maantana kan buu leeyahay. Yahuuddu waxay leeyihiin anagu marna waafaqay marna xaggii kale u aaday, mushrikiintana waxay leeyihiin qibladii aabihiis uu ka tegay iyo awowgiis, markaasuu yahuud xaggeeda u tukaday, qolona kaba nabadgelin marka. Waxaana waa wax Ilaahay maslaxa uu ka dhigay oo naskhiga ah, addoommada haddana ugu jirta Ilaahay, isagaa wax og masaalixda dadka, isagaa marba si wax ka dhigay. Maana naskh min aayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha, wax ka khayr badan Ilaahay keenaya. Awal waxaan soo marnay qofka muslimka ah inuu iska celinayo 20 gaal Soomaali, aakhirkiina waxa lay 2 qof iska celin, maslaxaas loo ma jirtaa anaga 10 qof iska celin kartaa may. وإذا بدلنا آية آية هذه أن بدلنا نسخنا مكان آية آية كلا بوسكيد ومدانا الله بدلي متكلا الله بدلي والله أعلم الله أصغى أو يقانو علم بدل بما ينزل وحاو الدجين أيو وصو الدجين أصغى أوغي قالوا إليه إنما أنت مفتر نبي محمد وحتى مد بين أبورتي وكذابة ربي مارتي asaa wuxuu raba sameeyaa wuxuu doono ayuu bedelaa, laakiin ayuu wax ilaahay muftar ba tahay. Bal aktharuhum, badidood la yaclabuna ma oga maslaxada ilaahay wuxuu bedelayo ma garan kara. Bal aktharuhum, kuwa nabiga dhalaacaynaya oo quraanka dhahay asaga la yimid, aktharkoodu la yaclabuna wax ma oga. Idan wax ma ogeyna marka lagu dayanaya, marka ogaan la'aantii dadku wada galay dad badan hadda haya oo muslimiin markii hore ahay, laakiin yiri anagu waxba inta akhrinay Amerika kama aqal badnin anagu, ayaguba marka ma qaadan marka ma rabno islaamka, Amerika qaadanaya hadduu islaamku saxay. Dad Soomaaliya hadda sheeganaysaas kuwa dacoon waxay kala ogyihiin inaan xaarka salaqi karin si loo tahara qaataan aqoon ilaah ana qoor iyo rasuul iyo kitaab kaasuu ku farax xirto leeyahay waxaan baaray waxa ogaaday maxamed ma ogaa jaahil qul waxa tiraa nazalahu quraanka waxa soo dajiyay ruuxul qudus ruuxi tahir sanay jibriil xagee ka soo dajiyay maasa jeebkiisa kala yimid min rabbik xagga rabbibu ka soo dajiyay bilxaqi buuna la soo degay حق صغاءه ليثبت حكمة نواتا إنه الصغاء الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تعه وقالت عن أي وسواسك قلين أيان تشويشك كأبور أيان يدعاياتك إليه النبي محمد إنما أنت مفتر ساحر وامرت كاهن مجنون وحسلي ذاتكاس على الصغي ليثبت الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تأين قلبك وذا الصغي وهدى وقرانك وهنون قلوبتا ومارتي هنونيه وبشرى وفرحد إيه بشارة مسلمين الله بشارة إلى إله رسولك سرهمي للمؤمنين المسلمين ذاتك إله سكون إيبي وقرانك وهنون إيه بشارة إيه يفرحد قليل الله بشارة إيه وحونا سدي جنة قل وحترى نزله قرانك وحسود جيي روح القدس روحي طهير سناي وجبريل أهاي من ربك حق الربي بكسو الدجيي بالحق رنبونا مارت اي عدالة بكسو الدجيي واسقوا الله أمري نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ليثبت الذين آمنوا ضدك مؤمنين تا إلا السقه ووحال سو الدجيي الرميان وهدى وبشرى للمسلمين قران هو هنون بعده لوغه هنونه يا جهلغه بشاره يا فرحنا ويا للمسلمين ضد المسلمين تاع ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين إلهي ونغا ورما يا مشركين تا بانت يا افتراضا يا بهتانك مثبت كاي نبي كو سمين ايام وعليه نبي محمد وحا قران كبري من عجبي وكبرتي وحالي مركا عجمي هدي وكبرتي قران عرب عرب لغه دي كو سو دغاي وقران عربي اه نبي هو عرب من عجمي مركا سي قرانك وبريا من عربي لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي تصديرا ولو جعلناه قرانا اعجميا قرانك اعجمي هدي لغا دغيلا او سان عرب كسو دغين وحدي لا ان لا نوشه وحدي لا ان قرانك معجمي با نبي لو سدجنا عربيا هذا هو بالعكس وعليهم قرانك وعربي نبي الوسط الجن وعربي وحارة وحبرة يعجب عقلي حتى سلمك ما أقبله ما أقبله يا سلم. ولقد نعلم والله إلهي وانارتل نعلم وحنقنها أنهم قالوا يقولون إن إليهين إنما يعلمه نبي محمد وحا قران كبري بشر بن آدم با وحبري عجمي لسان الذي مثل لغتي سيلحدون إليه أي الحنيان أعجمي وأعجم كي لي يحبوك برتي وهذا قرآن كان لسان عربي مبين قرآن كنا هو حكس ودقي اللغة العربية أو عد أو فصيح أو بلاغي فصاح له مركف كان أعجمي ما بيقام سواء لغة الفهم كرا لغة دي أولا شماها ورس دي دوما ولقد نعلم والله لقد حقيقة نعلم وحن أقنهي أنهم قالوا يقولون إن إليهين إنما يعلمه نبي محمد وحا وحبري بشر من آدم وعجمها لسان الذي يلحدون إليه متك أي أولا حين يعني وحبري الحاد هو قلوعه لحدي إلك لنا إلك وقلوعيها مركب متواصنا مركب متك يقول لي حين أيان وقدت بيان إنه قرآن كبري لغتي سوى أعجمي لسانك هو اللغة وأعجمي وهذا قرآن كان لسان ولغة عربي أو عرب له نسبية مبين أعد مركب حسكينا يا مهاركاس إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إلا يحنق ورميا تتك كجيستي رمين تيسا quraankiisa iyo asaga iyo rusushiisa in dadkaas aysan hanuunsanayn cadaabna loogu talagalay. إن الذين كوا لا يؤمنون أن رميسنين بآيات الله إله آيات كيسا آيات والا جمعيي آيات كوهن وغدين آيات ككونيغا لو جيد وصمدي يلولكي مارة غرحدي يضيحي آيات ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر وحسن وآيات إله كتسيني وآية كونية مركز koonka ka muuqata ayadka tanziiligaana ayad waa leeyahay quraanka waa ayad Ilaahay soo dajiyay oo kalaamki Allah ayad waxa noqonaya mucjisaadka oo rususha Ilaahay ku xojiyay oo wax badan aan soo marnay qayb ka mid ah kuwaasna ayad waa leeyahay marka dhamaan waa beeniyeen ayadki dhab ama mucjisa ha noqoto ama ayad kooniga ha noqoto ama mid تنزيل القرآن كان نقول إن الذين لا يؤمنون ذاتك عن رميسنين بآيات الله إله آياته سفرها بدن لا يهديهم الله كواس آياتك الله عن رميسنين الله مهنونين وهداية قلبك أمقلين ولهم وحليين عذاب أليم عذاب حنوجين وليهين إنما يفتر الكذبة بأن توحى السمايه أبورته الذين لا يؤمنون بآيات الله إلا إنما أنت مفترى نبي محمد كي رادين نبي محمد مركب ما بين أبور إنما يفترى الكذبة بأن توحى أبورته السميسته الذين لا يؤمنون بآيات الله ذاتك إلهي آيات كيس عن رميسنين وكفرد إيام الحدين كواس بأن سميه لكن نبي محمد وصادق الأمين وأصدق الناس ذاتك ساوه الرنب بدن وهو بارسن وهو أقوام بدن وهو عبس بدن إنما يفتر الكذب بأن توحى أنت سميسته الذين لا يؤمنون بآيات الله ذاتك إلهي آيات كيسا عن رميسنين وأولئك كواس آيات عن رميسنين هم أيقوا الكاذبوا أيقوا بيان الريال نبي عليه الصلاة والسلام markii Abu Sufyan uu tagay Malik Ar-Rum Hiraqli asagoo aan islaamin Abu Sufyan ayuu wuxuu weydiiyay Nabiga su'aalo ayuu ka weydiiyay Maliki Ar-Rum Hiraqli Abu Sufyan weydiinaya oo ninkaan yaa ugu dhow Nabiga sheeganaya ana ugu dhow marka su'aalo uu weydiiyay su'aalihii uga jawaabay su'aalaha uu weydiiyay waxa kamid ahaay أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال بان مكتو مجرتان انتو سنبي لماذا شاقا مركز كو جوابي لا وقال مركز أبو سفيان ما يسلامي يقول حقيقة الأمر كور إلا صادق الأمين النبي يخير هل كاس مركز عكاقاتي ملك الروم وانين أهل كتابة وعير هرقل ما كان ليدع الكذبة على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل انتو ضدك وصبير وشيقين إلهكم بين أبورنا قدو بين شيقين مركب وردتك بين وشيقين لكن ضدك بهدو صبير وشيقين إلهكم بين أبورنا من باب أوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ايضا الله نوغه ورميا قفكي غالوبه مركو اسلامي كدب او ايمانك قلبيس الله او كشرحي اسغو مارتي ارنكاس كفر احسن رالكوا قفكاس قالوبي وأولماتي وليه غضب من الله في عذاب عظيم لكن قفكي قالوبه مركو إسلامي كذب وكلمة كفر اللغو الدرقية اللغو خصبي قلبي سنة إيمان كأوكو دقينيه ee aan gaalnimadii waafaqsanayn ee khasab ay tahay waxa loo maayo sabab nuzula marka aayadan lahayd Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma markii gaaladii cadaabeen oo aabihiis iyo hooyadiis ay dileen ay asagii waxa ku yiraahdeen Nabi Maxamed ku kufri darti lagu daayo oo cadaabka laga khafiifiyo asaba marka lagu dirqiyo lagu khasbay ayuu waafaqay markii sidii uu sameeyay ayuu joogsan waayay oo nabiga u yimid asagoo cudur daaranay oo sidii wax u dhaceen nabiga u sharxay oo ilaa rasuulullaahi sidaas bay gaaladii u sameeyeen way cadaabeen waxa la kelimada kufr ku dhawaa oo ku deeyneena waa ku dhawaaqay markaas ay ahaadalay qalbiga ku dhawaaqays qalbiga islaamka uu ku sharxanayo islaamnimadii baa in macaaneed laakiin waa naftaydii baan badbaadsaday hadday u laabtaan adna u laabmi marka aad ku qasbaan sidoo kale ugu maayo man kafara billahi ilaahi qofkii ku kufriya min ba'di iimaanihi iimaankiisii kadib oo mu'min ahaay iyo ka bacdi ridoobay oo ku kufriyey iimaankii ilaa man ukriha waa istafna waa laga soo reeb ilaa man ukriha qofkii lagu khasbo gaalnimada moogiye wa qalbuhu markaas lagu khasbay qalbigiisana mutma'innun bil iimaan iimaankiibu ku degan yahay oo qalbigiisu ku xasilan yahay qofkaas waxa loo ma haysto walakin man sharaxa bilkufri sadran qofkii gaalnimada qalbigiisa ku sharxa oo ku waasacsan raalli ku ah fa calayhim ghadabun dadkaas cara alle ayaa dushooda ah min allaahi cara alle xaggaysa ka timid walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiib cadaab aad u weyna waa leeyihin qofkii ridoobay oo diinka ka baxay iyadoo cidna khasbin uu ka baxay kaas waa ghadab min allaahi cadaabun cadiibna wuu yaal man kafara billaahi ilaahay qofkii ku gaalooba ku kufriya min bacdi iimaanihi iimaankiisi kadib ilaa man ukriya qofkii la khasbo moogiye kaas isagu kuma jiro ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan asagu waa macfi waa la cafiyey ghadab iyo cadaab midna mare walaakin man sharaxa bilkufri sadran gaalnimada qofkii qalbigiisa ku sharxa oo ku waasiciya fa calayhim ghadabun min allah man sharaxa baa xaggii laga fiiriyey macnaha lafdigana waa mufrad fa calayhim ghadabun min allah dushooda waxaa ah cara alla xaggiisa ka timid walahum cadaabun cadiib cadaab weynna waa leeyihiin dalika arrinkaasna wuxuu ku yimid biannahum oo cadaabka cadiibka iyo ghadabku waxaa maaragtay loogu sameeyey biannahum iyagu istaxabu lxayaata addunyaa nolosha adduunyaday doorteen calal aakhirati aakhira ka doorteen adduunyadan tegaysa bay qaateen raalli ku noqdeen ogolaadeen aakhirana iska daayeen dalika arrinkaas wuxuu ugu sugnaaday qadabka iyo cadaabka biannahum bisababi annahum iyagu istaxabu lxayaata addunyaa waxay jeclaadeen oo doorteen nolosha adduunyada calal aakhirati ba ka doorteen wa ana allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriin qoom gaalo ah alla ma hanuuniyo wallahu aclam.